تبقى المحبة العظمى محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. فأما الأولى محبة العبد لربه فإنه لا يعقل أن أحدا يعرف عظمة الله وجليل رحمته وكمال جماله ثم يحب أحدا أعظم من حبه لله. الله يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن يبقى الأمر الأعظم وهو محبة الله عز وجل لمن؟ للعبد. كيف تنال؟ تنال بإقامة الفرائض وأن تتبع بالنوافل. في الحديث القدسي: ولا يزال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا تكون نوافل حتى تكون فرائض. لكن ما أمارة المحبة؟ أمارة المحبة أن يوفق الله العبد لعمل صالح ثم يختم له بذلك العمل. يوفق العبد لتوبة ثم يوفق لعمل صالح ثم تقبض روحه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وقد قلنا مرارا في دروسنا: والله ما سأل السائلون الصالحون ربهم شيئا أعظم من أن يوفقهم لعمل صالح قبل أن يموتوا، من أن يوفقهم لعمل صالح قبل أن يموتوا. قد تسألني: ما أول الطرائق؟ أول الطرائق أعقد النية في قلبك في سريرتك على أنك ترغب من الله أن يتوفاك على عمل صالح. إذا عقدت النية وأنت صادق مع ربك أن يتوفاك على عمل صالح قد يطيل الله عمرك فتعيش عقودا، ثم يختم الله عز وجل بتلك التي سلفت منك من صادق نيتك وكريم طلبك فيوفقك الله عز وجل لعمل صالح ثم تموت عليه. شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه أصابه مرض في أخريات عمره، فما أدري من أقنعه أن يخرج خارج البلاد، وعلى علمي أنه ذهب حينها إلى لندن ليتعالج ثم عاد، فكأنه ندم على أن مثله يذهب للعلاج إلى بلاد الأصل أنها بلاد كفر. ولا يعني ذلك أنه حرام، لكن قد يقبل من زيد ما لا يقبل من عمرو. ثم رجع وفي نفسه شيء أنه كان منه ذلك العمل، فلما دخلت أشهر الحج عزم على الحج، ولم يكن يومها قوي البدن، أنهكه المرض. فمن حوله وفق علمي لم يستحبوا له أن يحج، لكنه أصر لعله بحجه يعوض صفرته، فحج رحمه الله، ووقف في عرفة وتحلل يوم العيد ورمى الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. في اليوم الرابع عشر وعك وأدخل المستشفى وتوفي في صبيحة اليوم السادس عشر، وقد ختم الله له بالحج. والحج كما تعلم من أعظم الأعمال، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نحن لا نزكي على الله أحد ولا ندري حاله عند ربه، لكن نذكر هذا بعد وفاة الشيخ لأنه لن يفتن. والمقصود أن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه.